إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين بالله تعالى نستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل: ولا يجوز بيع ما تجهل صفته، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، والبيض في الدجاج، والنوى في التمر. بيستمر المؤلف في تأصيل البيوع المنهي عنها، وذكر أنه لا يجوز بيع المعدوم، وذكر على أنه لا يجوز بيع المجهول، مجهول الصفة، لأن هذا يدخل في بيع الغرر. وأصول تحريم البيع ثلاثة: الربا، والظلم، والغرر. والغرر فيه جهالة ومعدوم، ذكر المعدوم وباقي الجهالة. بيقول: لا يجوز بيع ما تجهل صفته، مجهول الصفة. واحد بيشتري حاجة اسمها معروف ولكن شكلها أو صفاتها بتختلف. بيضرب مثال كالحمل في البطن. واحد بيشتري حمل في بطن شاة، لا يدري أذكر أو أنثى، لا يدري هل هو يخرج حي أم ميت، مريض، ربما يخرج على غير الصفة التي أراد، فيكون من بيع المجهول. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأنواع من البيوعات. يبقى هي القاعدة أن بيع صفة مجهولة، أي صفة مجهولة لا يصح بيعها، كالحمل في البطن، اللبن في الضرع، لا يدري هل كمية هذه اللبن، يعني هنا الجهالة في الكمية، كيف تخرج كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، لا يدري. ولو قدرها بالنظر هذا التقدير بيختلف. والبيض في الدجاج، لا يدري أيضا هل سيخرج بيض، كم عدد البيض، وغير ذلك. والنوى في التمر كذلك، لحديث أبي هريرة، وروى ابن أبي هريرة هو نهي عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، المجر، والمجر شراء ما في الأرحام وما في بطون الحوامل، وهي لغة تحريك المجر والمجر. وقيل التحريك لحم، ويطلق على الربا والقمار. وأمجر في البيع، وما جره مماجرة، ومجارة ربا. يعني ممكن يدخل في بيع المجر اللي هو بيع ما في الأرحام، اللي هو بيع الحمل في البطن، وممكن عن بيع القمار. أنواع بيع القمار ده نوع من البيوع، بيبيع ويقصد السلعة وأشياء أخرى كالتسويق، يقصد السلعة والتسويق. وطريقة التسويق بتكون طريقة طويلة، يعني طريقة معينة، إن جبت 5 لك نسبة، والخمسة دول كل واحد فيهم جاب 5 لك برضو نسبة، وهكذا طبقات تحت، تسمى التسويق الهرمي أو الشبكي. ده بيدخل في نوع من أنواع القمار، ده اللي هو بيع نهى عن بيع المجر، بيع القمار. بيشتري السلعة ويقصد هذا النوع من التسويق. وهذا التسويق المقصود منه مال، كل تسويق في الدنيا مقصود منه مال، ولكن التسويق الحلال أن يكون المال على عمل، أنت عملت جبت 1 خدت 10 جنيه. إنما الطبقات فيها غرض، أنا جبت 5 دول اللي أنا أقدر عليهم، 5 التانيين اللي هيجوا ده شغلهم هم، هاخد أنا عليه فلوس ليه؟ والخمسة اللي بعدهم، والخمسة اللي بعدهم، والخمسة اللي بعدهم، ده في غرض، في جهالة. أنا هجيب كم طبقة؟ لا أدري، وأنا داخل أصلا على هذا الأمر، سلعة تتباع عنده وعند غيره ربما تكون عنده أغلى، وهو يقصد هذا النوع من التسويق، يقصد هذا النوع من التسويق. ده نوع من أنواع القمار، ودار الإفتاء المصرية أفتت بتحريم هذه الصورة. المجمع الفقهي الدولي الإسلامي تبع رابطة العالم الإسلامي أفتى بحرمة هذه الصورة، اللجنة الدائمة في السعودية أفتت بحرمة هذه الصورة، وكثير من العلماء المعاصرين أفتى بحرمة هذه الصورة. وأنا سألت الشيخ الحويني قال أن التسويق الشبكي والتسويق الحرام الاثنين حرام، فيدخل هذا أيضا في هذه الأنواع. لو كن قلنا أن المجر هو القمار، بيع من أنواع البيوع التي كانت منتشرة قديما والآن بدأت تنتشر بصورة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، حديث صحيح قواه الحافظ ابن حجر وصححه شيخ الألباني. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه. ما في أصلاب الفحول بيبيعه فرس له نوع جيد من الفرسان ويبيع نسله، يبيع نسله ونسل نسله، ده فيه نهي لأنه من المضامين، شيء بحاجة معدومة. وأيضا بيع ما في البطون يسمى الملاقيح للأنثى. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر، الصوف على الظهر مجهول، مع أن أنا شايفه ولكن أنا اشتريته هحصله إزاي؟ قالك لما الشاه تموت تبقى تاخده. طب ما هيموت هتكتر، يبقى هو الآن معلوم ولكن عند الاستلام مجهول، خلاص يباع صوف على ظهر. طب فرضنا قال له لا أنا هبيعهولك دلوقتي وأطحهولك أجزه أحلق الشاه وأدهولك، ده جائز لأنه خلاص اشترى لإيه؟ اشترى شيء معلوم. أو لبن في الضرع بكام اللبن ده بكذا وهو لا يدري قيمته ولا يدري قدره، رواه ابن ماجه، والحديث لا يوجد في ابن ماجه إنما هو في الدارقطني والبيهقي وفي السنن الكبرى، وصححه الإمام النووي وقواه الحافظ في بلوغ المرام. وعنه في بيع الصوف على الظهر روايتان، إحداهما لا يجوز للخبر ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالبيع كأعضائه، أعضاء الحيوان لا يجوز بيعها منفردة، لابد أن تفصل عن الحيوان، لازم يتذبح وديه واحد بيشتري ربع شاه، ما ينفعش يشتري ربع شاه ويتركها لأنها تثمن، لابد أن هو يذبحها الآن ويأخذها الآن، يشتري ربع عجل هيشتري الآن، إنما يشتري ربع عجل ويسيبه ممكن أربعة يشتركوا في عجل ويشتروه ويسمنوه ماشي، إنما يشتري الآن ربع العجل ويقوله طب أنا هستلمه منك الأسبوع الجاي، طب ما هو الآن كان له صفة والأسبوع اللي جاي ممكن يهزل، يبقى كان 50 كيلو بقى 30 كيلو أو 20 كيلو. فالثاني يجوز بشرط جزه في الحال، وده الراجح. المذهب الأولان إنه لا يجوز في الحال في كل حال، الثانية يجوز بشرط جزه في الحال إنه يشيل الصوف دلوقتي ويسلمهولي، أو يشتري ربع عجل بس دلوقتي يذبحه دلوقتي وياخده، أو حالة تانية إن هو الأربعة يشتركوا في العجل أو السبعة يشتركوا في العجل يبقى امتلكوه يسمنوه وفي العجل يذبحوه، ده حاجة تانية لأنهم خلاص ذبحوا في ملكه. ولأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض، الزرع في الأرض يجوز بيعه بس بشرط في الحال، ما ينفعش يسيبه لأنه هيكسر. فصل: ولا يصح بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع، يبقى العبرة بما يحصل به معرفة المبيع، هو بيضرب مثال بصفة أو رؤية، بما يحصل به صفة المبيع أو معرفة المبيع. معرفة المبيع ممكن تحصل بالرؤية وممكن تحصل بالصفة وممكن تحصل بالصفة، يعني واحد يوصفه برقم موديل، كل ده يعرف معرفة المبيع. دلوقتي في دلوقتي أرقام موديلات، يعني الموبايل رقم موديل كذا، نوكيا إن مش عارف كام، دي صفة معينة لا تكون إلا بشيء معين، يبقى تحصل أيضا بها. يبقى كل ما هو يجري في العرف بمعرفة المبيع يحصل به البيع، لو حصل فيه اختلاف بنرجع فيه للعرف. لحديث أبي هريرة: ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه، كالنوى في التمر، النوى في التمر مختلف، ممكن اجيب لك تمره كبيره والنوى بتاعتها صغيره، وفي تمره صغيره والنوى بتاعتها كبيره، فبتختلف من من من ثمره لثمره. فبيقول لك النوى في التمر ده مجهول داخل، هتشتريه ازاي؟ يا اما تشتريه بالكيلو، يبقى كده معلوم الصفه بتاعته. فعلى هذا يشترط رؤيه ما هو مقصود بالبيع. يبقى مقصود بالبيع بيقول في صفات مقصوده بالبيع وصفات غير مقصوده في البيع. الصفات غير مقصوده في البيع زي مثلا اللي هيشتري موبايل نوكيا ان رقمه يعني، ممكن يكون لون العلبه من بره مختلف. واحد عايز يشتري نوكيا ان 73، بس بيقول ايه، انا عايز لون الموبايل من بره، لون العلبه من بره، العلبه مش الموبايل كذا، لون العلبه غير مقصوده في البيع لانها اترمى. فبيقول هنا يشترط رؤيه ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب. واحد بيشتري ثوب ممكن يكون داخله مرقع لكن ليه بطانه وليه ظهاره زي العبايات، فيشترط رؤيه ما بداخله حتى تنتفي الجهال. ممكن الواحد يشتري الشيء وبعد كده يكتشف انه بداخله ما هوش الاصلي. وشعر الجاريه، شعر الجاريه مقصوده في البيع لان شعر الجاريه مش عوره، وربما يظهر، وربما اراد الجاريه للاستمتاع. وعنه يجوز لانه عقد معاوضه فاشبه النكاح، يعني يجوز من غير رؤيه ما بداخله، وده اللي اختاره شيخ الاسلام تيميه. فعلى هذا هل يثبت له الخيار؟ يعني شيخ الاسلام تيميه بيقول يجوز ان هو يشتري من غير ما يشوف داخله، وبعد ما يشتريه واكتشف ان هو فيه عيب له حق في الرد. ثوب مقفول دلوقتي الملابس احيانا بيعرض لك نموذج في الباترينا لنوع القماش، وبعد كده يحط لك المقاسات بالارقام اكس لارج اكس اكس لارج، فتيجي انت تقول له انا عايز زي ده اهو مقاس كذا، فيطلعه لك في علبه مقفوله ما ينفعش تتفتح. لو اتفتحت كده انت ايه، ما ينفع، هي لازم تتقفل من البرشمه كده. حسب الشرط في استرجاع فيه، تمام. لا الاسترجاع هنا اجباري لو فيها عيب، انت هتقبل بيه يبقى انت ده كلام شيخ لا شيخ الاسلام تيميه بيقول يجوز له ان ياخذها بلا رؤيه بشرط ان له خيار العيب. ماشي يروح البيت يشوف محل اداله الفرصه دي. طب فرضنا من المحل البضاعه المباعه تردد وتستمر ولو فيها عيب، ما هو قال البضاعه المباعه لا ما هو العيب يبقى يشوفها قبل ما يمشي. يبقى المحل يشترط عليه الرؤيه قبل الذهاب. طب اشترط عليه الرؤيه وبعد ما روح لقى في عيب، عيب صناعه، لا ما شافش العيب، عيب داخلي، صاحب المحل ما يعرفش نفسه، هي جايه من التوكيل بتاعه مقفوله، وبعدين اكتشف ان هي مش متخيطه من جوه كويس، مفكوكه، فك الخياطه. تحصل بالشركات كبيره كمان بتحصل. له خيار الرؤيه، ده الخيار ده خيار العيب شرط اصلي في كل البيوع. ماشي انا شفته وذهبت البيت وجدت ان انا ما رايت العيب، العيب لو انا رايت العيب خلاص، انما عيب خفي لا يشاهد بمجرد الرؤيه اللي في المحل، ده عايز لبس، فده ليه خيار حقه فيه شيخ الاسلام تيميه بيقوله وغيره. بس شيخ الاسلام تيميه بيقول يصح البيع حتى لو لم يراه بشرط خيار الرؤيه. طب لو راه انتفت خيار الرؤيه، خلاص بقى خيار الرؤيه غير خيار العين، خيار الرؤيه ان هو خلاص ليه حق ان هو يشوف. فبيقول شيخ الاسلام تيميه يجوز ويثبت له خيار الرؤيه. فيه روايتان، احداهما لا خيار له لانه عقد معاوضه صح مع الغيبه فاشبه النكاح، الثانيه يثبت له خيار الرؤيه في الفسخ والامضاء، خيار عند الرؤيه يشوفه هو ده اللي عايزه ولا لا في الفسخ والامضاء، لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذا راه، وده بيقطع النزاع. انا بطلب اشياء معينه وبعدين بيجي لي يا اما كما اردت ممكن يكون فاهم غلط، لكن الرؤيه عند الرؤيه تنقطع، ينقطع البيع. الحديث ضعفه البيهقي والإمام النووي الدارقطني، وأيضا ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص، ويكون خياره على الفور. ليه خيار تاني؟ خياره على الفور يعني أول ما يشوفه لازم يرجعه في الحال، مش لقى فيه عيب ولبسه وراضي به، لو رضي به انتفى خيار العيب. للحديث وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد، فتقيد بالمجلس كخيار المجلس. هنا بقى بيقول لا، ده ليه خيار مجلس بس، إن هو يشوفه في المحل، بعد ما يطلع من المحل انتفى خياره. يبقى هنا ما بيقولوش القول الثاني، ما بيقولوش بخيار الرؤية. القول الأولاني بيقول ليه حق إن هو لو شافه لم يجده مثل المواصفات أن يرده. طب فرضنا وجد مثل المواصفات وما فيهوش عيب وأراد أن يرده، ليس له خيار، هو اللي شافه ما فيهوش عيب ورد له. مرة واحد اشترى قميص أو واحدة اشترت قميص وبعدين وجدت المضل بتاعه إن في حاجة معينة مضايقاها، يعني الكم مقفول حاجة زي كده، وهي ما كانتش متوقعة إن المضل ده يكون كده، لها خيار؟ لا، ملهاش خيار، لأن هي طلبت المضل ده وجهلتها بالمضل ما إيه؟ ما ينفعش، هما جابوا اللي هي عايزاه. ده مش عيب فيه، ده عيب فيها هي إن هي لم تتحقق منها. والمحل يجب عليه أن يمكن البائع من رؤيته، مفيش حاجة اسمها حاجة مقفولة وانت وحظك، لا، يبقى في نموذج ليه متعلق الناس تشوفه بحيث ان هو ربما لا يناسبه. فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية. إمضاء العقد قبل الرؤية يقولوا لا انت هنمضي الأول وبعدين كده خده شوفه، لا مينفعش، لا يلزم لأنه تعلق بالرؤية، ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة. وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ صح في مجهول الصفة، يقول له إحنا ما عندناش شوف، تمضي العقد تاخد الحاجة وتدفع فلوسها ولما تروح تشوف. الكلام ده طبعا غلط، مش بيع، ما هو طلع مجهول. ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا، يعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين، لأنه ربما يكون البائع نفسه اتغرف في الثمن، مش هو ده الثمن اللي احنا اتفقنا عليه، لأن الرضا معتبر منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا. يعني برضو البائع له حق في رؤية ما يبيعه، ربما يكون حصل فيه خطأ في الصفة التي أراده، ربما يكون هو نفسه فهم غلط في الصفة، جاب له حاجة أغلى على إنها أرخص. فصل. فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المثل. هنا بقى بيقول قد ايه ما بين البيع والرؤيه، مفيش وقت، انما العبره فيه ان هو لا يتغير فيه صفه المبيع. واحد راح المحل شاف الهدوم، ايوه دي انا هشتريها، سيبها وانا اجي لك، قعد اسبوع وجه، هل يلزمه الرؤيه مره اخرى؟ لا، ما دام واثق ان هي دي البضاعه ما يلزموش ان هو الرؤيه مره اخرى. ليه؟ لانه لا يتغير المبيع في هذا الوقت، يعني القميص مش هيكش في الاسبوع، ما بيكبرش ولا يزيد مقاس ثابت. فبيقول هنا ان لم يتغير بزمن لا تتغير فيه العين صح على البيع القديم صح، وعنه ده المذهب ان هو يصح، وعنه لا يصح لان ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد. طب احنا لو قلنا بقى ان هو لا يصح، هنقول هيعقد عقد جديد وربما يتغير الثمن، يجي يقول له لا والله الحاجات دي سعرها زاد. انما لو قلنا صح من الاول يبقى هو السعر ثبت في الاسبوع اللي فات، وهو هياخذ سلعته بالثمن الذي عقداه كالشهاده في النكاح. ولنا انه معلوم، لنا يعني المذهب، يعني هو بيدافع عن القول الاول، أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها، والشرط معلوم، واحد اشترى منه دار كبيرة وهو في طرفها، شاف منها جزء وقال الباقي أنا إيه؟ أنا شفته قبل كده. طب ما شفته قبل كده ما تغيرش، الحيطة مش هتتنقل من مكانها، فبيقول ده معلوم وهو مقارن للعقد. يعني بيقول لك إذا كان ده في نفس الوقت المقارن فيه للعقد، فبالك إذا لم يتغير بعد ذلك. ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم. طب فرضنا وجده ناقصا، له الخيار. فرضنا راح كان جايب 5 جلبيات فراح وجدها ناقصة 4، لا يبقى هو تغيرت الايه الصف العدد، فيحق له ان له الخيار لان ذلك كالعيب. وان اختلف في التغير، فرضنا بقى جه، دي بتحصل كتير، جه قال مش هيدي الجلبات اللي احنا اتفقنا على الاسبوع اللي فات، لا ده الهدوم ما كانتش بهذه الصفه، الباعي يقول لا هي دي اللي انت اخترتها الاسبوع اللي فات وهم كانوا متفقين على السعر والسعر اتغير، يعني البائع لو فسخ العقد هيعمل سعر جديد، والمشتري يهمه ان هو يمشي على العقد اللي فات علشان خاطر ما يغيرش السعر، وده مصر على انه ده كان هذه الصفات كان جايبها اكس لارج، والتاني يقول لا انت كنت واخدها اكس اكس. قول قول مين؟ فبيقول هنا القول قول المشتري، يعني هو الدافع، لان الثمن يلزمه فلا يلزمه الا ما اعترف به. طب فرضنا للبائع قال له لا الكلام ده غلط، له حق في الفسخ بشرط ان يحلف المشتري، يحلف المشتري بيمينه، وان عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح. ده بقى النوع الثاني من العقود اللي هو بيفسد بالزمن، يعني هنا تغير الزمن نوعين، تغير الزمن مع تغير السلعة، وتغير الزمن مع عدم تغير السلعة. مع عدم تغير السلعة هو اللي فات اللي قاله إن لو في خلاف يبقى قول قول المشتري. أما لو تغير الزمن مع تغير السلعة لابد من مشاهدة جديدة. مثال مثلا واحد راح اشترى 10 طن فاكهة وحاجة استلمها منك مثلا بكرة ما دفعش حاجة وقعد أسبوعين، وراح عشان يستلمها قال له بالصفة القديمة، بقى قال له بالصفة القديمة، طب ما هو زمان في حاجات فسدت. فهنا بيقول هنا إن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا، يفسد فيه السلعة فساد ظاهر لم يصح لأنه غير معلوم، وإن احتمل الأمرين يعني احتمل أن هو يفسد أو لا يفسد ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته. احنا مش عارفين هو اتغير ولا لا، الاصل سلامة المبيع، وان تيقنا ان في تغير يبقى العقد باطل ولابد ان يعملوا عقد جديد لهذه السلعة. فصل وصح البيع بالصفة في صحيح المذهب. اذا ذكر اوصاف السلم، نوع من انواع البيع اسمها السلم، بيع في غاية الدقة، بيع السلم انضباط الصفات في السلم شرط من شروط صحة بيع السلم. بيع السلم ان هو يشتري سلعة، لا بيع السلم ان هو يشتري سلعة مش موجودة يدفع ثمنها. واحد جه وعايز 10 طن رز في شهر كام؟ احنا في شهر 2، قال له لا انا عايز في شهر 10 تجيب لي 10 طن رز، ثمنهم كام؟ 1000 جنيه، خد ال1000 جنيه هم توصلك ثمنهم، شهر 10 يجي لي ال10 طن. ده بيسموه بيع سلم وليه شروط، والبيع صحيح كان الصحابة بيعملوه بشرط ان هو يقول له الرز ده نوعه ايه، متبيض ولا لا، هيسلمه له فين، لابد من صفات دقيقة بحيث ان هو خلاص كده ده على التسليم. فهنا بيقول ان ذكر اوصاف السلم، يعني هو بيحيل هذه المسألة الى باب بيع السلم لما هنجيله، بس يقصد اوصاف السلم اللي هو دقة في الوصف ما يختلفش عليها 2. احيانا بيع الصفة بيكون برقم زي دلوقتي البيوعات بالسيريال وبالأرقام المدلات، وأحيانا بيكون بيع النموذج، بيسموه بيع نموذج، اختلف العلماء في صفته. وقديما كان بعض العلماء زي الحنابلة مثلا بيحرموا بيع النموذج، بيع النموذج ان هو يبرر له حاجة صورة ويقول له انا هجيب لك زيها، كانوا بيحرموه زمان. ليه بقى؟ لان كانت الصناعات يدوية، والصناعة اليدوية غالبا أو نادرا ما يستوي 2 مع بعض، زي القلل كده لما بيعمل قلة ما فيش قلتين شبه بعض، تلاقي دي معوجة شوية ودي واسعة شوية والتانية بقها ضيق، حاجات الصناعات اليدوية غالبا بتبقى فيها فروقات ولو يسيرة. الفقهاء عشان عندهم دقة فبيقولوا ما دام في فرق يبقى لازم يشوف اللي هيشتريه. فعشان كده بيع الصفة وبيع الأنموذج العلماء قديما اختلفوا فيه. أما الآن بيع الأنموذج ده مصنع اسطمبة بتطلع منها الكباية ما تقدرش تفرقها عن التهم. فالراجح جواز بيع الأنموذج إن تطابق مع الأصل. ساعات بيجيب لي صورة ده في بيوع كثيرة جدا على الإنترنت بهذه الطريقة. بيبعت لي الشركة بتبعت لي صورة للمنتج والصورة تكون كاملة الأوصاف يعني من جميع الجهات، يعني صورة موبايل بيجيب الموبايل قطاع رأسي وبعدين قطاع أفقي وسمكه وبعدين يفتحه من جوه ويشوف البطارية ويصور جميع المقاطع اللي يحصل فيها اختلاف وبعدين يحط له الرقم الموديل بتاعه ولونه وبعدين يرسل له أنا عايز نموذج مثل هذا، يبعت له بنفس مواصفات دقيقة كأنه شافه بالضبط. وده هذا البيع جائز ويشحنه له ويكتبوا له مصاريف الشحن كام والثمن الأصلي كام، ده يجوز. هنا بيقول هنا صحيح بيع الصفة، بيع بالصفة أن أنا أوصفه له يعني زي الصورة بالضبط. إذا ذكر أوصاف السلم لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وجده على الصفة لازم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ. فرضنا أنه بعد ما اشترى جات له في الشحن حاجة تانية، طيب مين بقى اللي حيفرق؟ قول مين؟ هنا بيقول قول المشتري إنه اللي بيدفع، قول المشتري. طيب في نموذج بيسموه أبليكيشن، هذا النموذج حج على المشتري وعلى البائع. نقولنا المشتري مع يمينه، طب هو الأبليكيشن جاي كده وصل الأوردر للشركة بأن لونه أصفر وهو الراجل كان عايزه لونه أحمر، وهل ما عندهم في الشركة البرنامج بتلخبط بين الأحمر والأصفر؟ عنده عمى ألوان لما يكتب أحمر بيكتب له أصفر؟ طبعا مستحيل، اللي يختاره يمكن المشتري تلخبط، ولكن دي حجة عليه هو اللي مليها بإيده. مصاريف الشحن تختلف من ده والدولة، ولابد من تبيينها قبل الشحن لأنه ممكن أنا أعتقد أنها يسيرة وهي جاية من أمريكا بالدولار، فلابد من تبيينها. فالقول قول المشتري لما ذكرناه، وعنه لا يصح البيع بالصفة حتى يراه يعني لأنه لا يمكن استقصاؤها، والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه، وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها. هنا بيقولك طب البيع الأعمى، بيع الأعمى صحيح بيبيعها ازاي؟ بيشتري ازاي؟ بيروح يحسس على الحاجة ويسأل على لونها وهو ده اللي بياخده كبيع البصير بها. فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه. هنا بقى في طرق معرفة المبيع عند الأعمى، ممكن بيتشم أو بيذاق، وممكن عند البصير الرؤية ليس لها قيمة زي بيع العسل مثلا. كتير من الناس ما يقدرش يميز العسل باللون بالشكل، إنما يقدر يميزه بالطعم. أنا جبت له علبتين عسل مش عشان ده غامق أو ده فاتح يقدر يميزه، لا ده لابد من أنه يدوق منه فلابد أن يذوق، يبقى الرؤية هنا مش إيه؟ مش سبب للتفريق. أو يشم في العطور صح بيعه وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه. فصل. يبقى كل اللي فات ده المقصود به نفي الجهالة بغض النظر عن الأمثلة اللي قالها لأنها ممكن تختلف من زمن لزمن، إنما الأصل في هذه البيوع هو نفي الجهالة، مدام ينتفي الجهالة يصح البيع. طبعا في نسبة خطأ، يقول إنه ممكن يخطأ المشتري في الصفة فالمشتري يحلف على الصفة التي ذكرها، وإلا إن لم يحلف خلاص تلزمه. لا يجوز بيع عبد من عبيد. هنا بقى بيع اللي فات كان بيع فيه جهالة في الصفة، هنا بقى جهالة في العين، لأن بيقول في أشياء معينة يختلف العين، يستوفي الاسم ولكن يختلف العين عن الأخرى، كبيع عبد من العبيد. واحد عنده 100 عبد فقال له هبيع لك عبد من عبيدي ب100 جنيه، هات 100 جنيه وهديك عبد. طب ما العبد ده طويل قصير صغير كبير اسمر ابيض، مش في صفات بتختلف بها السعر؟ ولا شاة من قطيع ولا ثوب من اثواب ولا احد هذين العبدين، لانه غرر فيدخل في الخبر ولانه يختلف فيفضي الى التنازع. ولكن في احيانا يصح ان استوى السعر، يعني بعض المحلات بيكتب عليه كل حاجة باتنين ونص، ينفع؟ ينفع ليه؟ استوى السعر، وبيقول لك اي حاجة تشتريها هنا باتنين ونص، السعر موحد، ما فيهاش جهالة، لان انا هختار العين، انا هختار العين، مش عاجبني السعر، حاسس انها غالية حاسبها، فيصح ان استوى السعر. انما اقول له عبد من عبيدي وفي منهم رخيص وفي منهم غالي وانا بالجهالة، لا. فرضا انا قلت كل العبيد اللي عندي ب 100 جنيه في الحاله دي صح، ما دام انا سويت السعر يصح، والبيع لا يتم الا برؤيه العبد، وربما استكثر في ال 100 جنيه الاقي عبد هزيل ويا دوبك على مروح هيكلفني ثمنه الادويه، فاقول لا خلاص مش عايزه، له الخيار عند الرؤيه. ويجوز بيع قفيز من صبره، الصبره اللي هي كومه، القفيز كيلو او شوال، هو بيضربه مثال بالقفيز يعني حاجه مكيله او حاجه مقدره، الصبره حاجه غير مقدره كومه، في بعض البيوعات بيكون في كومه وانت بتشتري صبره بتشتري قفيز شوال من الكومه دي. ورطل زيت من دن، الدن اناء كبير فيه عدد مجهول من الكيلوهات، فانا بقول عايز كيلو من هذا الدن، أو زبرة حديد، يعني زبرة قطعة من حديد، لأن أجزاؤه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. هنا برضو بيقولنا أن الحاجات اللي لا تختلف هو الزيت كله فوق زي تحت، بشرط ألا تختلف أجزاؤه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل كان في السوق فوجد طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم من نصيحته للأمة كان يتفقد الرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الطعام، دي فطنة، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعني صح، فطنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه يذكر الرجل أن ما أسفله لابد أن يساوي ما أعلى. فلما أدخل يده في الطعام وجده مبلول من تحت، فقال ما هذا؟ قال أصابته السماء، الدنيا شتت. قال هل لا جعلته فوق، طلعه فوق عشان الناس تشوفه، ده فيه تحت ايه معيب. دلوقتي في الوكاله تلاقي تشتري كيلو المانجا، قفص المانجا فوق زي الفل، وتحت تلاقي بيكش كش كش لغايه واصبح حاجه معروفه، ده مش غش، يقول لك هو القفص كده اللي فوق حلو واللي تحت بينزل كده عشان تسوي بعض، خلاص ده ينفع؟ ينفع لو في عرف، انا هشوفه هبص هطلع اللي فوق اشوفه، اللي تحت عاجبني مش عاجبني هسيب بالرؤيه. نعم، مفيش غش، هو ما بيغشكش، هو بيقول لك هو ده النظام كله عندنا كده. انما اللي في حاله النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها غش، مش راضي، مش عايز يقول ان ايه اصابته بلت السماء. فان باع جريبا من ضيعه يعلمان جربانها صح، الجريب اللي هو فدان راط، يعني حاجة فيها، يعني بيقول لك قال الفيومي الجريب الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض، ثم ذكر أنه يختلف مقداره بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في الرطل والذراع، ثم حرره فذكر أنه 10,000 ذراع، ده مساحته يعني 10,000 ذراع، يعني حوالي 5,000 متر، ده الجريب يعني. ده كان مثلا، ده كان عندهم مقدار معين من المساحات يعني. فهو بيقول قريب من ضيعة، الضيعة اللي هو ايه ارض كبيرة بستان، ها زي الهكتار مثلا، صح لانه معروف. وكان المبيع مشاعا، ان كان 10 أجربة فالمبيع 10، يعني هو قال له 10 فدادين، قال له انا هبيع لك فدان من 10 فدادين، هياخد 10، ما ينفعش يحدد له فدان معين ويقول له ايه بعد البيع هو ده. لا، هناخد 10 مشاع، واحد من 10 مشاع، لان البيع على المشاع. انما لو كان البيع على جريد معين لابد بقى ان هو يحدده طوله في عرضه في مكانه بالظبط، حدوده. ما ينفعش يضحك عليه في الاول يقول له انت لك واحد من 10، وبعد البيع ما يتم يقول لك هي دي اللي كان عاجبك. فهو لازم هنا بيقول فالمبيع عشرها. لك فدان عشرها. لما نيجي نوزع انا لا بنوزع بقى بطريقه معينه بقى سماها فرز وتجنيب، بيحددوا اسعار كل حته ويبيعوها بالاسعار مش بيبيعوها بال تلك عشر السعر، تختار حته بالقرعه. لا واللي على كل حاجه لها سعر بيقسموها كده. طالما واخد على المشاع، على المشاع يبقى زيهم زي على المشاع. لو اشتري التخصيص يبقى اختلاف تخصيص اللي انت خصصته بسعره. طب مساله التوشيش برضو ده فيها جهاله، لان مش كل مش شخص واحد هو اللي يوشش. مش زي ما بيقولوا هو ده في السمك وفي كله بيعمل على الوش حاجه وتحت حاجه، مش ضمير واحد اللي بيعمل. يعني مش دايما هيكون اللي فوق كويس وهينزل. ما هو هنا اشترط ان هو يبقى متساوي الاجزاء اهو، لان اجزاء يعني في الحاله دي هقلبها. ده غالبا بيبقى في بيع الجمله كصنعه تجاره سريعه كتيره كميات. في البيع بورصه السمك القطاعي ده في البيع القطاعي اللي بالكيلو ده بدل يبقى فيه زي الرسول معلم ده لازم يبينه. مش هنختلف، بس هي القضيه ان هو لازم يوضح الاجزاء المغيبه، لازم يوضحها اللي تحت. هو هنا كلامه عن ان هو رطل زيت في دم مكان مبرد، بشرط ان هو اجزاءه لا تختلف، اللي فوق زي اللي تحت. طب لو اختلفت هيبقى فيه جهاله في البيع. زي الرسول لما شاف، هو لما كان بيبيع جمله فالنبي صلى الله عليه وسلم توقع ان اللي تحت يكون فيه غش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا، يعني فيها غش، فلا بد من استواء الاجزاء. هنا بيقول وان لم يعلم جربانها لم يصح، لانه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا. انت هتاخد جريب منها فدان من هذه الفدانات، طب انا قد ايه؟ في جهاله. لان لما نيجي نقسم بعد كده انت ممكن تقول لي 20 وانا اقول لك كانوا 10، انا ليا العشر وانت بتقول لي ليا العشرين، يبقى لابد من الجرد اللي فيها يشوف العدد قد ايه وانت نسبتك فيها قد ايه، لانها بيع بالنسبه، فلابد تكون النسبه واضحه. فصل وما لا تختلف اجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت، الزق اللي هو السقاء، يكتفى برؤيه بعضه لانها تزيل الجهاله لتساوي اجزائه. برضو احنا هنا مش هنختلف معاه بضرب المثال، انما احنا نتحقق من القاعده ان هي لانها تزيل الجهاله. ما دام هذه الرؤيه تزيل الجهاله خلاص، احيانا بيجيب لك البرميل مقفول بس في حته شفافه كده من فوق لتحت تقدر تقيس منها الايه المقاس، زي ايه جراكن الزيت بتاعت العربيات، جركن مقفول بس فيه مدرج شفاف كده تعرف قيمه الزيت فيه. ده يكفي لان الزيت اللي فيه معروف مقفول، والشركه ضامنه الزيت اللي فيه، شركه باسم معين ضامنه الزيت اللي فيه، وانا يكتفي ان انا اعرف منه مقدار الزيت عشان اتحقق من ايه من الكميه لتساوي اجزاء. ولانها لانه ما فيش حد في يوم خد هذا الامر وقال ده فيها غبن ولا فيها غرض او فيها جهاله، لا فيها متعرف عليه والناس تعرفوا على هذا الامر وما فيش جهاله فيه. ولانها تتعذر رؤيه جميعه فاكتفي ببعضه كاساسات الحيطان. يضرب مثال، مثلا واحد اشترى بستان عليه حيطان، اساس الحيطان يعرفوا ازاي؟ بيقوم جاي حافر عند حيطه واحده من الحيطان لغايه ما يوصل لاساسه ويقيس عليه الباقي، يقول الباقي زي، يبقى هو اكتفى برؤيه الجميع برؤيه جزء منه. وما تشق رؤيته كالذي ماكوله في جوفه. طب الشرع عمل ايه بقى في الماكول في جوفه؟ واحد رايح يشتري بطيخه، ده ماكولها في جوفه، رمان، برتقال، فهنا بيقول ماكوله في جوفه يكتفى برؤيه ظاهره فيها علامات ودلالات تدل على صحة البيع. البطيخة بيعرف حمراء ولا أرى. البرتقال بيبقى عارف هي فاسدة ولا لا من خلال صحة القشرة اللي عليها. الرمان بيبقى لونه باين. وأشياء معينة أهل الخبرة يعرفون برؤيتها. فهنا بيقول يكتفي برؤية بالرؤية الظاهرة. طب فرضنا أنه هو قال لا أنا لازم أشوف، أنا هشتري كيلو رمان، هشوف رمانة. طب ربما الرمانة اللي أنت شفتها تكون فاسدة والباقي سليم. فلابد من رؤية ظاهرة أو علامات ظاهرة يكتفى منها. وأنا عشان أفتح كل رمان عشان أتأكد أنا أفسدت الرمان كله ومش هيعيش عندي، ده أنا كده أنا هباخده لازم أشيل. لو أشطرت البرتقان عشان أعرف هو سليم ولا لا هاكله كله وأنا مروح، وفسد البيع. فالشرع من التساهل في هذه الأمور قال يكتفي برؤية بالرؤية الظاهرة. طب افرض البطيخة خدتها وطلعت قرعة على حسب المبيع، إن قال لك لك حق في الرد لك حق في الرد، إن ما قال لكش لك حق في الرد يبقى ما لكش حق في الرد. ما تشتريش منه تاني. حسب الجهالة، فيها جهالة ولا لا؟ وحسب ما اشترطت وانت قابلت بيه خلاص انت لزمت نفسك. ماشي، بس الالزام احيانا في المحقرات زي بيع البطيخ او حاجات زي غير الحاجات الكبيره، ملابس غاليه مثلا وانا عايزها بمقاس معين ورحت ما لقيتش المقاس ده، او كان المقاس ده هو ولكن في عيب. الصناعات كلها بيبقى فيها عيوب. خدته لقيت مثلا فيه الزرار بتاعته مفكوك ما فيهاش زراير، ده عيب يحق لي ان انا ارد بالعيب. انما المحقرات زي البطيخ او حاجات زي كده بحسب اتفاق، والشرع بيبقى فيها نوع من التساهل. ده حتى انت لو كان على المكسر واتفتح ولقيتها قرعه بتتحرج وتقول له خلاص ماشي مش مشكله. وكذلك اساسات الحيطان وطي الابار وشبهها. طي الابار البير بيبقى ليه طي من الخارج بحيث ان هو يحمي الناس من النزول. الطي ده قوته قد ايه وليه اساس قد ايه؟ الحاجات ديت بتبقى احيانا مجهوله تعرف بالظاهر من بره لما الطي من حافه البئر بتبقى لها حاجه ظاهره وحاجه وبتتبنى وليها حاجه داخليه بقى من جوه بتتبطن بيها. بتحمي اللي بيقع فيها، تحمي الميه اللي بيمسك نفسه. يجوز بيع الباقلة والجوز واللوز في قشر. هنا بقى بيع الأشياء في قشرها زي ما هو قال مأكول في جوفه والحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فمفهومه حديث صحيح، فمفهومه جواز بيع المشتد ولأنه مستور بما خلق فيه قشره فجاز بيعه كالذي مأكوله في جوفه، ولأن قشره الأعلى من مصلحته لأنه يحفظ رطوبته، وادخار الحب في سنبله أبقى له فجاز بيعه فيه كالسلب والأرز. سلب نوع من أنواع الشعير ليس له قشر، والأرز وما لا تشق رؤيته رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه. هنا بيقول كل ده فيما يشق رؤيته، كان مسطور في قشر ورؤيته لو احنا ألزمناه بتقشيره هيؤدي إلى فساده. فالشرع تساهل في هذا الأمر وقال إيه؟ يكفي أنك انت تبيعه في قشره مع الرؤية الظاهرة لسلامته. وهنا ما يشترط رؤية جميعه، يشترط رؤية جميعه ما يسهل رؤية جميعه، يشترط رؤية جميعه. إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعرف قدرها، لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا أو جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. واحد دخل في المينة بتاعت السمك اللي بتيجي الطاولة، هو بيشتري الطاولة ما هوش عارف كم كيلو، بس تقدير لها على حسب نوع السمك هو بيقدرها من خبرته، إن كان نوع السمك فيها كذا بتعمل كذا تقريبا من 3 ل 3 كيلو 10 15 كده يعني. فهنا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيع بيسموه بيع الصبرة، الصبرة اللي هي الكومة شيلة وإن لم يعرف قدرها. لأن ابن عمر قال كنا نتاع الطعام من الركبان، الركبان اللي هم البيعين اللي لسه داخلين السوق الآن جايين في الجمال ومعاهم الحاجة لسه ما تفرشتش، فالجمل بيقول أنا هشتري اللي على الجمل كله هاته، سموه صبرة الشيلة بتاعت الجمل. كنا نتاع الطعام من الركبان جذافا، الجذاف اللي هو بدون وزن، بدون تقدير. ولأن غرر ذلك ينتفي بالمشاهدة، أهل الخبرة بيحددوها بالضبط. لما تروح الوكالة وتشتري قفص، أنت بتسأل الراجل ده قفص ده كام، يقول لك 20-22 كيلو، هو يطلع يا 20 يا 21-22. الكيلوهات الزيادة أو الفرق ده فرق يسير بيبقى فيه عفو، فاكتفي بها. وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح، لأن من عرف شيئا عرف جزءه. يعني يقول لك أنا هشتري نص طاولة، خلاص أنا هشتري الطاولة كلها، الطاولة كلها تتشال وبعدين تتوزن وتتنصص، أو بيبقى واحد تاني أو اتنين يشتركوا فيه. وإن قال بعتكها على كل قفيز بدرهم صح، القفيز اللي هو احنا قلنا جزء معلوم من الصبرة كما هتتشال، يعني إما بقى بالكيلو إما بالرطل على حسب نوعها، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة فجاز. يعني هنا مش هتتعلق بالمتعاقدين، ده ما تتعلق بحقيقة المبيع وهو مكيل، يبقى مش هيختلفوا فيه، كما لو باعه مرابحة لكل 10 درهم. نقل الصورة من حالة الصبرة لصورة مكيل، مكيل هنجزأها مكيلات وهو يبقى يشتريها. ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح، لأن البعض مجهول، قال له هشتري جزء منها ولم يحدد الجزء، مجهول. ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا، لأنه بعض مجهول، لأنه باع بعضها. ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح، هتاخد الصبرة وحدك فوقها قفيز. طب القفيز ده قد إيه؟ منين؟ من أنه نوع؟ مجهول. يبقى لازم الصفقة تكون معلومة من أولها إلى آخرها، ما يكونش فيها شيء مجهول، لأن الزائد مجهول. فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح، لو حدد بقى قال أنا هبيع لك الصبرة دي وكيلو من دي صح، لأن خلاص هو عرف الكيلو الثاني لو ما رضاش بيه خلاص، لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه. وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه، يقول له ده الصبرة وإما زودك إما نقصك، طبعا ده فيها جهال. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح، لأنهما إذا علماها 10 فمعناها بعتك كل قفيز وعشرا بدرهم، لأنه خلاص حدد له الأخرى. وإن لم يعلم قدرها لم يصح لجهالة الثمن، لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها. وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا، وإن جعل القفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين. لو فرضنا بقى قال دي بمية والقفيز الزيادة المجهول ده بعشرة، هيصح في المية ويقف صحة الأخرى على رؤية القفيز، لو عجبه ماشي، لو ما عجبوش يرد. يكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة، وفيه نحو من مسائلها. ولو قال بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هنا جاز، لأنه معلوم دار كبيرة، وقلت له أنا هبيع لك من هنا لهنا، من هنا لهنا ده معلوم إن شاء الله يقيسه بالخطوة. وإن قال 10 أذرع ابتداؤها من هنا لم يصح، لأنه لا يدري لأين ينتهي، لأن ابتداؤها من هنا، طب قدام 10 أذرع اللي أنا هاخدهم من نحيادي ولا من نحيادي ولا من ورا، مجهول لم يصح. ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، نص عليه لذلك، لأن في جهالة. النصف الدار اللي هياخدها من داره هيكون فيها النصف بالملاصق للدار وهيكون فيها المنافع، ولا نصف ضرب من غير منافع؟ ما انا ممكن اقيسها ابص الاقي هو باع لي من غير الحمام، طب انا هعمل ايه من غير حمام؟ هخش الحمام فين؟ او من غير مطبخ، لان الدار لابد من رؤيه المبيع، والا انا اصبحت في جهاله من اللي هاخده. الدار لا تنقسم، يعني ما فيهاش حمامين ومطبخين وانت هتاخد النص وانا النص، لا ده هي يا انت وحظك، ففيها جهاله. بس كل هذه البيوع ان انتفت فيها الجهاله جاهز. فرضا انا جبت له نموذج زي بيع الشقه الان، الشقه ما بتبقاش موجوده وانا بجيب له نموذج الشقه مرسومه على ماكيت، واحيانا بتبقى كمان معموله برنامج كمبيوتر، ها ابعاد ثلاثيه كان انا شفت الشقه من جوه بالظبط. فهذا البيع ينتفي فيه الجهاله، انما هيدخل في بيع المعدوم بقى اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، لو كان في ارض هيصح البيع، انما مفيش لا ارض ولا شقه هنمر اشترى ايه؟ ما اشتراش حاجه، وبيحصل فيه هنا مشاكل كتير جدا بسبب هذا الامر. وان قال بعتك من هذا الثوب من اوله الى ها هنا صح زي الدار لانه معلوم. وقال القاضي ان كان ينقصه القطع لم يصح لعجز عن التسليم الا بضرر. ينقصه القطع يعني ايه؟ يعني انا قلت له هبيع لك الثوب من هنا لهنا، وبعدين لما انا هقطع الثمن هيقل. ده يقول لك خلاص القاضي، قاضي ابو يعلى قال التسليم هنا هيحدث فيه ضرر، ممكن يحصل ضرر للبائع. احيانا بيبقى الثوب من هنا لهنا ويتبقى نص متر، البائع ما يرضاش بيه، يقول انت النص المتر ده اهدرته عليا انه ما بيتباعش، فيلزمك يا اما تشتري الثوب كله يا اما تتركه كله، لان في ضرر. ولو في حق ضرر في البائع يحق للبائع انه يمتنع، والاول وصح لان التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحه اذا التزم. لو فرضنا ان البائع راضي بالضرر خلاص، كما لو باعه نصفا مشاعا او نصف حيوان. ويشترط لصحه المبيع معرفه الثمن، ده النوع الثاني من الجهاله. هو في الاول قسم الجهاله نصفين، جهالة من جهة السلعة، وبعدين هيخش بعد كده على جهالة من جهة الثمن. فهنا برضو هيذكر أحوال ممكن الثمن. الفقهاء بيستغرقوا في ضرب الأمثلة زي اللي قالوه كده، وكان يكتفي في خصوصا في البيوع بالقواعد العامة، لأن الأمثلة بتختلف من وقت لوقت ومن زمن لزمن ومن بلد لبلد. يعني بيع الدار بالمتر مش موجود دلوقتي، ممكن ربما يكون أياميهم كان البيوت واسعة، ربما يبيع فناء الدار بالمتر لجاره، كان أيام الأرياف وسط الدار دي بتبقى لوحدها جرم، فممكن بتتباع، ممكن واحد يبيعها لجاره وياخد منها جزء منها. إنما دلوقتي البيوت ما بتتباعش بهذه الطريقة، وفي أنواع من البيوع ربما تكون كان في زمن وانتهى، ولكن القاعدة التي تحكم هذا الأمر كله فيه جهالة أم لا. واغلب العقول اللي بتبيع وتشتري غالبا بيضع القواعد في نفي الجهاله، هو نفسه مش هيحط نفسه في ورطه، ولكن لو حصل وحصل فيه جهاله هنقول البيع لا يصح لان فيه جهاله، ويعاد على نور. من الاول يوضع المجهول، يعرف المجهول، ويعاد بيع العقد بطريقه جديده وبسعر اخر ان رضياه. فكل هذه تختلف باختلافه. وضرب امثله طبعا طويله، وبرضه بعد كده هيضرب امثله طويله في البيوع كلها، ولكن كلها بتدور على معاني واحده، ان هو فيه جهاله ام ليس فيه جهاله. ولذلك الكتب الجديده في المعاصره في البيوع اريح، انه بيحط لك القاعده ويضرب لك مثال واحد يكفي، انما الكتب المتقدمين كثيره الامثله. بيشترط كده في العقد في البيوع النهارده انه عاين القطعه، ايوه تمام، معينة تنافي الجهالة على طبيعة بما ينافي الجهالة، تمام، يتكتب كده في العقد، يبقى كده هو برأ ذمته. تمام. لو هو تكاسل في الرؤية قال يا عم انا مصدقك، هو حر خلاص، هو ظلم نفسه انه خلاص تم العقد وهو راضي بالجهالة، بس كده اركان العقد ما كملتش، العقد لم يصح لو كان فيه جهالة خفية هو لم يرضاها، انما لو لقى فيها عيب هو قال له من هنا لهنا على الارض وقال له خلاص انا وافق، وراح ما لقاهاش كما في العقد. هو راضي بحدود العقد، له حق في الرجوع طبعا لان ده عيب واضح. طبعا لحد ما وصل اخر حاجه قبض الثمن، فمن ضمن بنود العقد وخطواته انه شاف. طيب هو لو ما شافش وطلع الراجل ضحك عليه، هو حط في نفسه خطه امن، هو امنه هو لو فيه في غش، ما طبعا الشرع لا يرضى بالغش. وامان الناس بعضها البعض، القاعده القانونيه ان القانون لا يحمي المغفلين، دي مش قاعده شرعيه. الشرع يحمي المغفلين، الشرع نزل اصلا عشان يحمي الناس ويحفظ حقوق الناس. ولو فرضنا وجد فيه عيب في السلعه يحق له الرجوع بالعيب. هو شرعا ان يعاين، شرعا ان يعاين سلعته. لا طبعا لا يشتريش ومغمض. فين الامان وفين الثقه وفين الخوف من الله؟ طبعا هو كل اللي عمله خطأ. ان وجد شيء لو امن فيه ووثق فيه، وجد شيء غير اللي معمول يحق له الرجوع، ان وثق فيه وقال له خلاص انا هشتري بهذه الطريقه. خلاص نخلي المره الجايه بقى الجهاله في الثمن ونكتفي بهذا القدر. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.